تدبنا وما تدنا ولا من الهوى تعبنا بعد ما نازلنا ملف حبايبنا دبنا وما تدنا والهجر تعبنا وبعد رياح الحب عم بتسوق مركبنا من غير حبك شو الغنيات شو الليل شو الوادي شو الأصحاب من غير حبك ما لنا ساعات غدا غني بأجمل التذكار من غير حبك شو الغنيات شو الليل شو الوادي شو الأصحاب من غير حبك ما لنا ساعات غدا غني بأجمل التذكار دبنا وما تبنا وصوب الضلع قربنا تفنى الدنيا مدام بعده الحلو حاببنا تبنا وما تبنا وما تبنا من غير حبك شو الغنيات شو الليل شو الوادي شو الأصحاب من غير حبك ما لنا ساعات غدا غني أجمل التذكار دبنا وما دبنا وبتضل قربنا تفنى الدنيا مدام بعده الحلو حاببنا